حكم من قطع الصلة عن جماعته بحجة أنهم يتكلمون ويستهزئون ويغتابون وينمون. إذا ترك المجالسة من أجل هذا طيب، لكن إذا أمكن أن ينصحهم وأن يوجههم إلى الخير لعلهم يدعون هذه الأخلاق الذميمة، هذا مطلوب، ينصحهم ويبين لهم أن الاستهزاء والغيبة والنميمة كل ذلك منكر، وأن واجب عليهم حفظ الألسنة مما حرم الله، وأن يشتغلوا بذكر الله وبالتعاون على الخير وبالأمر المعروف من المنكر إلى غير هذا الموضوع. إذا أمكنه هذا هو الواجب، أن ينصح لهم وأن يعلمهم وأن يرشدهم وأن يسعهم معهم البر والتقوى. لكن إذا كانوا لا يستجيبون له ولا يقبلون منه فينبغي ترك مجالسهم، ينبغي له ترك مجالسهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.